كل شيء وديني جوا قلبي وجوا عيني مهما فاتت من سنيني مهما تتبدل الأمور لو تلاقي الناس بتقسى عن طريقه تحيد وتنسى أنا جوا قلبي لسه حب ديني مليني نور على فين يا صاحبي ده الطريق مش من هنا مش من هنا ومفيش حياة لو يوم بعيد عن ربنا اثبت في وسط المحنة لو كله انحنى واثبت بإن ما بينا في قلوب مؤمنة اللي بيشوه في ديننا نفسه يمحي في يوم إيماننا كل ده بيزيد يقيننا عمره ما ينقصنا شيء صاحبي هي الدنيا فتنة والسعادة في آخرتنا لو هنرضى الله كسبنا والفرج يجي بعد دي على فين يا صاحبي ده الطريق مش من هنا مش من هنا ومفيش حياة لو يوم بعيد عن ربنا اثبت في وسط المحنة لو كله انحنى واثبت بإن ما بينا في قلوب مؤمنة واضح والطريق التاني فاضح دينا فوق كل المصالح كل شيء هيزول أكيد دينا باطن دينا ظاهر مش كلام بس ومظاهر في اللي مخلص واللي تاجر اعرف انت دينك وفيه على فين يا صاحبي ده الطريق مش من هنا مش من هنا ومفيش حياة لو يوم بعيد عن ربنا اثبت في وسط المحنة لو كله انحنى واثبت بإن ما بينا في قلوب مؤمنة